نعم نسينا نفتحه من الأول. أي معنى ويفهم منه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين يحرصون على الكسب الطيب فمن علامة الكسب الطيب الإيمان وعمل الصالحات ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. عدل تمرة يعني ما يعادلها, يعني بقيمة تمرة, وهذا يدل على الصدقة القليلة إن الله يقبلها وينميها, ولهذا قال من تصدق بعدل تمرة يعني ما يعادل التمرة, ما يساوي قيمة التمرة, من كسب طيب, يعني من كسب حلال. طيب هو الحلال, سواء حلال بكسبه أو حلال بعينه, تبعوا في فرق, بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه, يكون أيضا حلال لعينه وحلال لكسبه. المحرم لكسبه كالربا, والغش, هذا محرم لكسبه, والمحرم لعينه كالسرقة والمغصوب, المال المغصوب والمال المسروق هذا محرم لعينه, والربا والغش ونحوه هذا محرم لكسبه. إذن الطيب أيضا يكون طيب من كسبه وطيب بعينه. الطيب من كسبه أن يكون البيع والشراء حلالا, وما يكسبه من الأموال عن طريق الحلال, هذا حلال في كسبه. حلال بعينه أن يكون ملكا للشخص, ليس بمسروق ولا مغصوب إلى آخره. قال ولا يقبل الله إلا الطيب, يعني لا يقبل الله إلا الحلال, طيب لماذا؟ انتبهوا, لا يقبل الله إلا الحلال. لماذا الحرام لا يقبل؟ هل لو باع الإنسان شيء لا يملكه, أقصد لو تصدق بشيء لا يملكه هل يقبل؟ لا, إذن الحرام لا يملكه. انتبهوا, الحرام لا يملكه لأنه باعه بطريق إن اشترى وتكسب بطريقة غير مشروعة, والطريقة المحرمة ما حكم العقود فيها والتعامل؟ فاسدة باطلة. ثم معي ولا لا؟ إذن ما حصله وكسبه بالمحرم, أخذه بملك ولا غير ملك؟ إذن هو حرام, إذن لا يقبل الله إلا طيب. الغرض لا يقبله لأنه تصدق من شيء لا يملكه, لأن المحرم ما يملكه الإنسان, الحرام ما يملكه. فمثل الذي يتعامل بالربا, الأموال التي أخذها بالربا يجوز أن يأخذها أو لا يجوز؟ إذن أخذ ما يملكه ولا أخذ ما لا يملكه؟ أخذ ما لا يملكه. إذن الله لا يقبل من الإنسان إلا شيء يملكه. ولا يقبل الله إلا الطيب, فإن الله يتقبلها بيمينه, ورد الله يأخذها بيمين, تقبلها بيمينه. وهذا فيه إثبات اليمين لله جل وعلا, وهذا منهج للسنة والجماعة, وأيضا فيه إثبات الشمال, لله جل وعلا, وكلتا يديه يمين جل وعلا, ما معنى كلتا يديه يمين؟ يعني كلاهما في الكمال, والبركة والشرف والخير وعدم النقص سواء, هذا معنى كلتا يديه يمين, يعني أن شماله ويمينه كلاهما, كاملتان, بالخير والبركة والشرف والعظمة وعدم النقص, هذا معنى كلتا يديه يمين. وليس معناه أن هذه يمين وهذه يمين تسمى يمين، لا، النصوص وردت هذه يمين وهذه شمال بلا إشكال، لكن كلاهما في القدر سواء، في العظمة سواء. ومن هنا نعرف خطأ البعض الذي إذا مد له أحد بشماله قال شمال ما تشناك، شمالك يمين، هذا غلط عظيم ولا يجوز هذا، لأن شماله ليست يمين، شماله ناقصة ليست كيميني، وشماله للأذى واليمين للإكرام. وكأنه هنا أيضا يؤيده أن يأخذ بشماله ويعطي بشماله. قال فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، يعني ينميها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي أحدكم فلوة، والفلوة المهرة الصغيرة، الفلوة بنت الفرس، بنت الفرس الصغيرة، يقال فلوة ويقال فلوة. إذا ضممت الفاء تشدد الواو، إذا ضممت الفاء تشدد الواو تقول فلوة، وإذا كسرت الفاء تنصب الواو، تنصب الواو تقول فلوة. كما يربي أحدكم فلوة، نعم، لا لا الواو فلوة، كما يربي أحدكم فلوة، فلوة الها هنا ليس الضمير، ألا هنا من أصل الكلمة، ألا هنا من أصل الكلمة ليس الضمير. كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل يعني كبيرة، حتى تكون عظيمة عند الله جل وعلا. قد ورد في صحيح مسلم تكون أعظم من الجمل، من الجبل، أعظم من الجبل. فالإنسان الآن الإنسان يربي فلوة ما تأخذ مدة إلا وهي ها فرس كبيرة، الله عز وجل ينمي هذه الصدقة الصغيرة حتى تكون كالجبل، حتى تكون كالجبل، وفي رواية أيضا أعظم من الجبل، وهذا من كرمه جل وعلا، هذا من كرمه، وهذا أيضا من أثر الإخلاص، هذا من أثر الإخلاص في الصدقة، وأن ما يقع في القلب له أثر في الأعمال، أن ما يقع في القلب له أثر في العمل، له أثر في العمل. قال تابعه سليمان بن دينار إلى آخره. طيب بالنسبة للصدقة من المحرم، صدقة من المحرم معلوم أن الكسب الخبيث لا ينفع الإنسان حتى لو تصدق به، الكسب الخبيث لا ينفع الإنسان، لكن لو أن الإنسان تصدق من المال المحرم، لو بنى مسجدا، أو الإنسان مثلا يرابي نحوه وبنى مسجد، بنى مسجدا، هل يصلى في هذا المسجد، هل يصلى في هذا المسجد أو لا؟ نقول هنا ينقسم إلى قسمين، الصدقة بالمال المحرم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون محرم لكسبه، أن يكون محرم لكسبه فيبني مسجد، فهنا تجوز الصلاة فيه، هنا تجوز الصلاة فيه، وهو لا يؤجر، هو لا يؤجر، لكن الصلاة تجوز فيه. فلو أن إنسان عنده أموال من غش أو من ربا وبنى مسجد، فإن الصلاة فيه تكون صحيحة، الصلاة فيه تكون صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهنا تصح الصلاة فيه، هنا تصح الصلاة فيه. القسم الثاني أن يكون محرما لكسبه، أن يكون محرم لعينه، أن يكون محرما لعينه ثم يبني مسجدا فإنه لا يصلى فيه، أن يكون محرم لعينه ثم يبني مسجدا فإنه لا يصلى فيه. كان يسرق، يسرق فلوس ويبني فيها مسجد، يسرق مال يبني فيه مسجد، أو يغصب أرضا ويبني فيها مسجدا، يبني فيها مسجدا، أو يبيعها ويبني بقيمتها مسجد، فهذا محرم، والصلاة فيه لا تجوز، الصلاة فيه لا تجوز، لأن هنا محرم لعينه، المال محرم لعينه وليس محرم لكسبه، وليس محرم لكسبه. باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا

وقد لا يجد من يقبلها، قد لا يجد من يقبلها، يعني ممكن الآن الفقير يأخذها منه لكن غدا يقول الفقير لا أنا متعفف لا أريده، ثم يبحث عن الحسنة فلا يجدها، يبحث عن الحسنة والأجر فلا يجدها، لا يجد أحد يأخذ منه الصدقة. قال باب الصدقة قبل الرد. قبل الرد ثم ذكر حديث ابن وهب حارثة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، فلا يجد من يقبلها. طيب إذا لم يجد من يقبلها ماذا يصنع؟ ينقلها إلى بلد آخر، ينقلها إلى بلد آخر. طيب لم يجد آخر يقبلها في البلد الآخر يردها إلى أقاربه، قل العلماء يردها إلى أقاربه فتكون صلة، يردها إلى أقاربه فتكون صلة. قال فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل يعني المتصدق، يعني المتصدق يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. وهذا وارد الآن، يعني قد يعرض لك الفقير فلا تعطيه الصدقة الآن، وإذا أتيت إليه من الغد، وإذا هو قد اقترض من أحد ولا يريد الصدقة الآن، أو قد يكون حصلت له صدقة من أحد من الناس فأغلق دونك الباب، أغلق دونك الباب. والسبب التأخير، السبب التأخير. ولهذا الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالحياة حياة جد، ليست حياة كسل. إذا عرض لك شيء صدقة أو صلاة نافلة أو قراءة فلا تؤخر هذا العمل، لا تؤخره، لأنك إذا أخرته قد يحال بينك وبين أمتكم مشغولا أو تصاب بمرض أو غيره الآخرين. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، حتى يكثر فيكم المال، وهذا في آخر الزمان. قال فيفيض، يعني يزيد، يعني يزيد المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، بفتح الياء وضم الهاء، وورد أيضا بفتح الياء وكسر الهاء. إيش عندكم؟ يهم فتح الياء وضم الهاء وفتح الميم. طيب يهم هو يهم صح، يهم هاي منصوب بحتى، حتى يهم أنا عندي ضم حتى يهم، لكن صحيح أنه يهم لأن حتى حرف نصب، لكن الكلام على الكلمة الفعل يهم. فيهم يهم فعل مضارع، ورب يكون فاعل، يكون فاعل، ومن اسم الموصول مفعول به، مفعول به، واضح ولا لا؟ يعني رب المال يهمه، يهتم بمن يقبله، يهتم بمن يقبله، هذا إذا كان يهم. وإذا كان يهم يصير رب المال مفعول به، يهم رب المال من يقبله، فيكون الفاعل ها الذي يقبل الصدقة هو الذي يهم رب المال، يكون رب المال مفعول، مفعول به. احنا نتكلم عن رب، رب هنا رب، أنا عندي في النسخة يهم رب، رب المال يكون رب فاعل، يكون صاحب المال فاعل، والمفعول به ما هو؟ ها من يقبل الصدقة، واضح؟ بعض النسخ ها يهم صح؟ نعم أقصد يهم صح؟ يهم من الذي يهم؟ ها الذي يقبل الصدقة هو الفاعل، يهم رب المال يعني يصيب رب المال بالهم، اتضح ولا لا؟ طيب نعم هو يهم صح، اي يهم لا وفي يهم، لكن يهم الميم هنا منصوبه، الميم عليها فتحه لان الميم ما لها علاقه، الميم علاقتها بالاعراب حتى حرف نصب، يهم فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد حتى، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته صدقته. لماذا؟ ها، لعدم من يقبلهم، لعدم من يقبلهم، فهو أخر الصدقة وسوف فيها ثم لا تقبل منه. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي، يعني لا حاجة لي، لا حاجة لي بالمال. لماذا؟ لاستغنائه، لاستغنائه عنه. وممكن يقول قائل الحمد لله والشكر ما دام أن الفقراء استغنوا يعني ما المشكلة، صح ولا لا؟ المشكلة أنت لا أغلق عنك باب الحسنات، لأن الصدقة حسنة، فإذا أراد الإنسان أن يتصدق قال الفقير لا حاجة لي بها، كل ما ذهب بصدقته ما قبل أحد منه يكون ما يستطيع أن يقدم حسنات ولا يقدم قربات، واضح ولا لا؟ فينبغي أن يبادر إذا وجد الفقير وهو يستطيع النفق، ينبغي أن يبادر ولا يؤخر. ثم في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة، يعني يشكو الفقر، أحدهما يشكو العيلة يعني يشكو الفقر، والآخر يشكو قطع السبيل، قطع السبيل، سبيل الطريق، سبيل الطريق قطعه يعني قطاع السبيل، قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق ويتعرضون للناس، مثل ما تقول قطاع السراق الحرمية إلى آخره، والآخر يشكو قطع الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل يعني قطاع الطريق فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، يعني بغير حارس، بغير خفير يعني بغير حارس وحافظ، بغير حارس يحرسها وبغير حافظ يحفظها. قال وأما العيلة يعني الفقر، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. لماذا؟ لإفاضة المال، لأن المال فاض. ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله، هذا يوم القيامة، بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب، يعني يقف بين يدي الله جل وعلا. وقول ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، ترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يعني سيقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا ليس بينه وبين ربه حجاب وليس عنده ترجمان، فإن الله يحاسب كل يحاسب كلا بلغته جل وعلا لا يحتاج إلى ترجمان، ويحاسب جل وعلا بلحظة واحدة، حاسب جل وعلا بلحظة واحدة، ذلك عليه يسير. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، على أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، لأنه قال ليس بينه وبينه حجاب، لكنها يقول رؤية يعني رؤية إهانة ورؤية عذاب وليس رؤية بشارة، يقول كما أن السارق يرى القاضي يرى الحاكم ويقطع يده، يعني هو رأى الحاكم ليعذبه يقطع يده، يقول الكافر يرى ربه يوم القيامة لكن رؤية عذاب. ومن العلماء من يقول لا يرون ربهم الكفار يوم القيامة، محجوبون عنه، وإنما المراد أنه يحاسبهم ولا يرونه. قال ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا، يعني ألم أعطك مالا، فلا يقولن بلى، وبلى حرف جواب، بلى حرف جواب، ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقولن بلى، يعني الحجة قامت عليه وليس لأحد عذر عند الله جل وعلا. قال فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فلا يتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. في هذا أن الصدقة تكون حجابا من النار، فيه أن الصدقة تكون حجابا من النار، فالمتصدق صدقته تحجب عنه النار، المتصدق صدقته تحجب عنه النار، فإن لم يجد فبكلمة طيبة،

على الحث بالصدقة ولو كانت قليلة، وأنها سترا من النار، وأنها ستر من النار ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة. فقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فما مقدار شق التمرة هذه اليسيرة الصغيرة؟ فإنها تقي النار، فإنها تقي النار. قال والقليل من الصدقة، القليل من الصدقة، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بالقليل من الصدقة، ولو بالقليل من الصدقة. وقوله القليل، القليل هذا من عطف العام على الخاص، هذا من عطف العام على الخاص. ما هو الخاص؟ التمرة، أن تكون الصدقة من نوع معين، من نوع التمر، شق تمرة، هذا خاص. والعام القليل من الصدقة، أي صدقة، القليل من الصدقة أي صدقة. فهذا من باب عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. وقوله جل وعلا قال مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، مثل الذين ينفقون أموالهم، أموالهم، الشاهد للترجمة، الترجمة القليل من المال، الشاهد من الآية أموالهم، هذا عام، عام يشمل المال القليل والكثير، يشمل الذي ينفق مالا كثيرا وينفق مالا قليلا، وينفق مالا قليلا، فإنه يضاعف، فإنه يضاعف له. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم، ابتغاء مفعول لأجله، تثبيتا مفعول لأجله، يعني لأجل ابتغاء مرضات الله ولأجل الثبات، يثبتون أنفسهم على الصدقة، إلى قوله من كل الثمرات، إلى قوله من كل الثمرات. الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين. إذن عندنا الآن جنة، مزرعة، بستان، بستان بربوة، يعني مكان مرتفع، مرتفع، والآخر ها بستان غير المرتفع، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. نعم، لا، مرتفعة، كلها في مكان مرتفع، لكن هذه الجنة إما نصيبها مطر وإما نصيبها طل، واضح ولا لا؟ الذي يصيبها المطر كالذي ينفق مالا كثيرا، والذي يصيبها طل كالذي ينفق مالا قليلا، فكله يضاعف له ويقيه النار. قال ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة، لما نزلت آية الصدقة، ما هي آية الصدقة؟ خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، كنا نحامل يعني نحمل على ظهورنا، نحامل يعني نؤجر أنفسنا ونحمل على ظهورنا، ثم نتصدق بهذه الأجرة، ثم نتصدق بهذه الأجرة، يعني أحدهم يؤجر نفسه، يؤجر نفسه بمبلغ من المال، فإذا أخذ هذا المبلغ تصدق به. إذن هم رضي الله عنهم يؤاجرون أنفسهم لأجل الصدقة، لأجل الصدقة. طيب لولا الصدقة ما طلبوا المال، يكفيهم، يكفيهم قوته، لكنهم يتحاملون ويؤجرون أنفسهم حتى يحصل الرجل على مال ثم يتصدق. فكان أحدهم يأخذ الحبل ويذهب ويحتطب ثم يبيع الحطب ويتصدق به، يتصدق به. لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، جاء رجل فتصدق بشيء كثير، ويقال إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والعلم عند الله. جاء رجل فتصدق بمال كثير، تصدق بمال كثير، فقالوا مرائي، يقوله المنافقون. وجاء رجل فتصدق بصاع، تصدق بصاع يعني قليل، يعني قليل، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، إن الله لغني عن صاع هذا، يعني أحدهم يؤجر نفسه بشيء قليل ثم يتصدق به، والقائل هم المنافقون. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا جهدهم. فالمنافقين المنافقون لا يسلم منهم أحد، وهذه عادة المنافقين، هذه عادة المنافقين. ها كما يقال عندنا، كما يقال في الأمثلة عندنا، ينظر للناس بعين طبع، يظن الناس كلهم مثلهم مرائين، فإذا أتى أحد بمال كثير قالوا هذا مرائي، يريد الناس يمدحون، يريد الناس أن يمدحوه. وإذا أتى شخص مال قليل قالوا ما الفائدة من الصدقة، الله غني عن صدقتك. فلو قدم شخص ريال قال وش هالريال هذا، الله غني عنه. فقال الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين يجل إلا جهده. وهمز المؤمن ولمزه لا يلزم أن يكون في الصدقة، يعني قد يلمز بصلاته أو بصلاحه أو بعلمه أو بدعوته أو بأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من سمات المنافقين. فإذا رأيت الشخص الذي يهمز ويغمز في الناس ويحتقرهم ويقول هذا ما له داعي يقول كذا، ما قاله إلا لقصد أن يظهر نفسه إلى آخره، فهذا فيه شبه من المنافقين، هذا فيه شبه من المنافقين. والله جل وعلا يقول ولا تبخسوا الناس أشياء، وكلوا الناس إلى ربهم، كلوهم إلى خالقهم، فالله أعلم بالمفسد من المصلح. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل. الله أكبر، إذا أمرنا صلى الصدقة ذهب إلى السوق يؤجر نفسه ويحمل على ظهره حتى حصل شيء من المال ثم يتصدق به. إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، يعني يحصل مال، يحصل مد مقابل أجرته. يعني بعضهم يؤجر نفسه على الطعام، يعني مثل يقول أنا أشتغل عندك ساعة ساعتين أو أحمل كذا بمد من الشعير أو بمد من البر، فإذا أخذ هذه الأجرة أتى وتصدق به فيصيب المد. وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. من القائل؟ ابن مسعود رضي الله عنه، أبي مسعود، أبو مسعود الأنصاري البدري، يقول أنا قلت أبي مسعود الأنصاري البدري، نعم يعني في بعض الكتب يسمى البدري، الجمهور على أنه لم يحضر بدر، مع هذا يذكر أنه بدري، لكن يقول وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. يقول العلم كأنه يعرض بنفسه، يعني كأنه يقصد نفسه، يعني يقول أحدهم اليوم له كم؟ مئة ألف. بعد هذا الفقر والحاجة يحاملون أنفسهم ويؤجرونها ليتصدقوا، صار عندهم كم؟ 100,000. طيب الآن نحن كم؟ الملايين. أحدنا يكون له الملايين، يبدأ فقيرا ثم يرزقه الله جل وعلا وتكون عنده الملايين، ثم يبخل عن نفسه ولا يتصدق. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة، هذا سبق، هذه الصدقة بالقليل. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، يعني دخلت على عائشة تسألها شيئا، تسألها طعاما أو مالا، ما عندها شيء، امرأة فقيرة ومعها ابنتان، ودخلت على عائشة، دخلت على عائشة تسألها، تسأل من؟ ها تسأل امرأة أفضل البشر، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين، تسأل صاحبة أفضل بيوت الدنيا، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي وجدت؟ وجدت عند عائشة تمرة واحدة، يعني بيت النبوة كله ليس فيه إلا تمرة واحدة. الله أكبر. دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحد، البيت بأكمله. ونحن الآن نختلف على كثرة الموائد، بل بعض الناس إذا ما قدمت له أكثر من مائدة لا يأكل. شخص حدثني يقول أتوا أناس بليل إلى شخص فحشاهم دجاج اشترى من المطعم، ما يمدي يصلح شيء في بيته ولا يمدي يذبح له، اشترى دجاج وعشوه دجاج، ومن الغد وصله الخبر أنه سموه أبو دجاج. صدق عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني رجل يكرمهم يسمونه أبو دجاج. على كل حال هؤلاء أشبه ما يكونون بالمنافقين الذين يلمزون المتطوعين، وإلا في الحقيقة هم لا يستحقوا حتى الدجاج، بل الدجاج خير منهم. قال: فلم تجد شيئا غير فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها، أعطتها هذه المرأة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، قسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. هذا الإيثار، آثرت بالتمرة بنتيها، آثرت ابنتيها بالتمرة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت وخرجت فخرجت ثم قامت وخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. من ابتلي ليس معنى قوله ابتلي أن البنات شر وأن الله يبتليه بالبنات، لا، لأن الله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن المعنى من اختبر بشيء من البنات، من اختبر بشيء من البنات. والإنسان يبتلى بالبنات والأولاد، يبتلى بالبنات والأولاد. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على البنات؟ ليس معناه أن البنات مصيبة، وأن الذي يولد له بنات ولا يولد له أولاد أنه امتحن وأن الله عز وجل عاقبه ونحوه، لا. لكن لما كانت البنات تحتاج إلى رعاية، ليست كالولد، الولد يقوم بنفسه ويذهب ويأتي ويخدم نفسه، وإذا وصل إلى سن معين ذهب يتكسب ويتحامل ويؤجر نفسه. ليس كالبنت، البنت في البيت صغيرة كانت أو كبيرة، فالقائم عليها أبوها وأمها يعتنون بها ويحسنون رعايتها، ولا تقوم هي بنفسها. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا حتى من ابتلي بشيء من الأولاد يجب أن يحسن إليه ويحسن رعايته، لكن البنات أشد رعاية وأعظم، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، كن له سترا من النار، يعني حجاب بينه وبين النار. كما أن الصدقة تكون حجابا بين العبد وبين النار، كذلك العناية في البنات، هل في البنات كن له سترا من النار. باب: أي الصدقة أفضل؟ وصدقة الشحيح الصحيح، لقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الآية، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، الآية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. عقد هذا الباب لبيان فضل صدقة صحيح الجسم سليم النفس، صحيح الجسم سليم النفس، لأن الصحة تكون في الجسم، الصحة تكون في الجسم، والشح يكون في النفس، والشح يكون في النفس، والشح نوع من البخل، الشح نوع بخل. قال جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. وليس معنى هنا ليس معنى الشحيح يعني البخيل، لا، ليس معنى فضل صدقة البخيل، لا، لكن معنى الشحيح أن فضل الصدقة إذا كان الإنسان حريص على المال ويحب المال ويحرص عليه فصدقته هنا أفضل، صدقته هنا أفضل، لأنه يخالف نفسه، يخالف هوى النفس، ويبذل ما تحبه نفسه، ويبذل ما تحبه نفسه. والصحيح ها ضد المرض، انتبهوا، الصحيح ضد المرض. فأيهما أفضل؟ صدقة الشحيح الصحيح، يعني الشخص الذي يحب المال ويحرص عليه وهو صحيح متعافي، يعني يأمل أن أمامه عمر طويل، يأمل أن أمامه عمرا طويلا، هذا أفضل صدقة، أفضل صدقة من المريض، أفضل صدقة من المريض، لأن المريض يعني لا يرى أن له عمر طويل، يرى أنه سيموت، فيكون المال عنده رخيص، الصدقة عنده سهلة. ولا تجد بعض الناس إذا حضره المرض ممكن ينفق جميع أمواله، لكن في وقت الصحة والعافية لا ينفق، لا ينفق. فبين هنا عقد الترجمة لنفقة الشحيح الصحيح. والشح وإن كان بخل، لكن الشح أشد من البخل، البخل المنع، البخل هو المنع، يمنع، لكن الشح حرص مع منع، الشح حرص مع منع. فتجد بعض الناس ليس حريص، ما يحرص على ما في أيدي الآخرين ولا يتشوف له، لكنه بخيل ما يخرج شيء، هذا نسميه بخيل. شخص آخر بخيل ما ينفق لكن حريص، حاول يأتي بالمال من فلان من فلان، إذا شاف شيء تشوف إليه، يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، يحرص أن يحصل على كذا وكذا، هذا يسمى شحيح. فإذا كان مع هذا الحرص منع، هذا شحيح بخيل. وإذا كان يمنع لكنه ليس بحريص على الأموال، هذا يسمى بخيل. قال لقوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأنه إذا لم يأته الموت فهو صحيح، والنفقة تكون ثقيلة على النفس وقت الصحة، لأنه يقول أنا الآن في صحة وعافية محتاج الفلوس محتاج المال ما أقدر أنفق الآن، واضح ولا لا؟ أما إذا حضره الموت فالنفقة ها سهلة، ما فيها طيب ولا فيها مرجلة كما يقال، لأن الإنسان يخاف النار الآن، واضح ولا لا؟ فلو أتيت إنسان مثلا عمره 25 سنة 30 سنة وعنده أموال تقول أنفق، قال لا يا أخي أنا توي شباب، لكن شخص آخر عمره 90 أو 100 أيهم أسرع للنفقة؟ حبوا 100، المال عنده أقل شيء، فكل إنسان ينفقه متعافي حريص على المال هذا أفضل. ثم قال حدثنا موسى إلى آخره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تأمل الغنى يعني أن تتصدق وأنت تخاف من الفقر، تخاف من الفقر، والصحيح هو الذي يخاف الفقر. لماذا؟ لأنه يرى أن أمامه عمر طويل فيقول ممكن أفتقر في المستقبل فيتصدق الآن، مع أنه يظن أن عمره طويل وقد يعرض له أزمات فيتصدق، هذا أفضل الصدقة، هذا أفضل الصدقة. وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تأمل الغنى يعني تأمل الزيادة، تأمل الزيادة، والصدقة ها تنقص عليك الزيادة. فأنت الآن عندك أموال صحيح ومتعافي تقول الله إن شاء الله بعد كم سنة يزود المال، لأن أرى أن أمامي عمر طويل، صح ولا لا؟ فإذا أنفق نقصت الزيادة مستقبلا ولا ما نقصت؟ فهو هنا أنفق وهو يأمل الغنى، ومع هذا ينفق، يأمل الغنى وينفق، هذا أفضل صدقة. قال وأنت صحيح شيء تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، يعني تمسك وتؤخر الصدقة حتى يكون في آخر العمر، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، الحلقوم والمراد حتى إذا قارب الموت، المراد حتى إذا قارب الموت. قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني بدأ يوصي أعطوا فلان 100,000 أعطوا فلان 50,000، وقد كان لفلان، يعني بدون توصي قد كان له بالميراث، سيموت ها ويأخذونه من بعده، سيموت ويأخذونه من بعده. ولهذا تجدون النفقة والوصية بدل المال ممن حضره الموت، من كان في المرض أو كان مرض خطير، تجد الصدق عليه سهلة لا تشق عليه. لكن اذهب إلى شخص توه داخل بمشروع تجاري صحيح معاب وتوه في أول عمره، تجد الصدقة عليه شاقة، فهنا أعظم في هذا العمر في هذا الوقت صدقة أعظم منها في آخر العمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنا ما جبتها أول الدرس، طبعته عشان عندي اختبارات الأسبوع الماضي، فما استطعت أطبعه، لكن لعني شيء أقرأ. البحث شو عنه؟ عن عدم لفظ ذكر الحج في حديث أبي هريرة. أيوة طويل؟ يعني لا، الوقت الأخوي بيروح، خليه الدرس القادم. خلاص خلي الدرس القادم، خلي في أول الدرس. الله يجزاك. فلوة إنها ضمير. نعم فلوه يعني مثل ما تقول فلو زيد، فصيله. نعم او فطيمه. فلوه يعني مؤنث. نعم ايه. نعم لا ما ماذا يقول ابن حجر؟ شو يقول؟ شو يقول ابن حجر؟ لا لا فلوة مهره أو فصيلة. إيه. وفي رواية له عند البزار مهره أو رضيعه أو فصيلة. إيه. نعم. لأن يكون الهاء اسم. نعم. ما أدري لا ما هو واضح. كلام ابن حجر ما هو واضح، لأن يقول فلوة أو مهرة. إيه فلوة أو مهرة. يعني هل هذا اسمها؟ يعني هل معناه يصح أن نقول فلو هذا مذكر فلوه يعني يشمل الذكر والأنثى؟ يعني مثل ما تقول فلو زيد أو فلو الفرس، إذا كان ضمير هذا المراد. ما أدري يحتاج مراجعة. الآن بنت الفرس ماذا تسمى؟ مهرة، فلا تسمى مهر. الذكر يقولون الفلو. ممتاز. الذكر إيه. والمؤنث والإنثى يقول مهرة أو فلوة أو فلوة. أيوة أيوة. إذا كان الهاء ضمير الفلو يشمل الذكر والأنثى، يعني كما يربي أحدكم فلوه يعني فلوه سواء الأنثى أو الذكر. وإذا كان الهاء هنا ليس ضمير من أصل الكلمة، فالمراد كما يربي أحدكم أنثى، بنت الفرس الأنثى وليس الذكر، لأن الأنثى أعظم أفضل من الذكر. واضح ولا مو واضح؟ أحسن عليكم شيخ. من سوريا من هذه البنات وشيء شيخ، هل يقاس عليه من عال امرأة؟ نعم يقاس عليها شيخ. كيف؟ من يعول النساء يعني ليسوا بنات لكنه يعولهم مثل خوارج.